خلقنا محناها والمجتمع الجدرجية صوت تجارجنها محناها والمجتمع الجدرجية يشكو ساوي الطيب فيها يشكو ساوي الطيب فيها واللي فات صفي الأمية عاشور وشك السواح